بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يعني سامح الله الشيخ الوالد الشيخ شريف ثم الأخ علي، أنا قادم من سفر من جنازة والدة الشيخ سامح قنديل بمدينة طنطا، ففوجئت بالأوامر العسكرية فلا أدري من أين أبدأ، لكني جمعت كلمات كتبته على الهاتف في رسائل، وسأعطي الكلمة بعنوان نشرة أخبار وقطف أزهار. نعرج على بعض الأمور، نشرة أخبار وقطف أزهار، ثم نختم ببعض المسائل الإيمانية. وأنا أحدث في قطف الأزهار نفسي بصوت مرتفع، أعالج فيها عجاج نفسي، وأيضا يعني أنصح فيها أحب الناس إلى قلبي، والله يشهد أن الإخوة في الدعوة مهما كان فيهم من عوج ومن تقصير فهم أحب الناس إلينا، والله عز وجل يشهد، فليس لهم أنت كمان هنا، فليس لإخواننا بفضل الله لا في الرشوة ولا في الربا ولا في الأغاني ولا في المعاصي ولا في قطع الطرق ولا في عقوق الوالدين ولا في السب ولا في الشتم، فهو بستان غناء مليء بالخيرات، كما قال بعض السلف لأخيه: تدري من أنت؟ قال: لا. قال: أنت بستان حياتي. قال: وتدري من أنت؟ قال: لا. قال: أنت النهر الذي يروي هذا البستان. نشرة الأخبار، البرلمان السويسري يناقش في جلسة في الأسبوع الماضي إباحة زواج المحارم، فأحمد الله على نعمة الإيمان وأحمد الله على نعمة الإسلام أن تكون المعاصي بعد ذلك بقوانين، وأن تكون الكبائر بعد ذلك بتشريعات، فالحمد لله على منة الإيمان ونعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نشرة أخبار: البرلمان الألماني يرفض قانون تقدمت به إحدى الجمعيات يبيح لهم الزواج من الحيوانات، ولكن هذا الموضوع عندهم مباح بغير قانون. كان على النت جايبين رجل أعزكم الله وقد تزوج حمارة، فالحمارة لابسة فستان أبيض وعمل لها طرحة، وهو واخدها كده في حضنه وبياخد معها صورة، فاحمدوا الله على نعمة الإيمان. المشهد الآخر: نعم هو مثلها، قال الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. المشهد الآخر: امرأة تتزوج كلب وأيضا يلبس البدلة وجرفط، والكلب قد وضع يده على كتف المرأة في ليلة العرس، فالحمد لله على نعمة الإيمان. نشرة أخبار: قد أرسل أحد إخواننا في بريطانيا إلى الشيخ ياسر برهامي يبشره بإسلام 6000 بريطاني، ويأبى الله، هم يحاربون وينفقون ويبذلون أموالهم، ونحن لا حول لنا ولا طول ولا قوة إلا بالله، وكما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بشرنا الشيخ سعيد حماد بإسلام 10,000 نفس على أيدي الإخوة، وعندما ذهب يعني أخونا الشيخ سعد موسى وبعض الإخوة إلى بعض البلاد في إفريقيا فقط في شهر رمضان أسلم على أيديهم 3,000 نفس، فذلك من فضل الله، فالحمد لله. قانون يناقش في بريطانيا وأظنه سيوافق عليه، وهو كان محل توقف في معظم أوروبا وأمريكا على وجه التحديد، وهو زواج المثلين وإباحة التبني بقانون أن يتزوج الرجل رجل والمرأة امرأة. يوجد في بريطانيا 30,000 حالة زواج مثلين، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة. وأذكر لكم خبرا عجيبا وغريبا وفتوى مؤلمة، وهي لكم أيضا محزنة لكنها تزيد العبد شكرا لربه وذكرا لنعمه واعترافا بآلائه وإقرارا بامتنانه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أرسل أحد الإخوة من إخواننا في أمريكا أيضا في الأسبوع الماضي رسالة للشيخ ياسر برهامي في فتوى، قال: عندما نزلت أمريكا قبل أن ألتزم فبعت بسبب فقري وحاجتي المني لبنك من بنوك المني في أمريكا، ويأخذون المني ويكتبون عليه اسم الرجل والتاريخ. قال للشيخ: اتصلت به امرأة في الأسبوع الماضي تخبره أنها متزوجة بامرأة يمارسون السحاق، ولكنها أرادت أن تشتري منيا فأخذت المني وقالت: وأنا عندي ولد منك. فيسأل الشيخ: ما العمل؟ ما الحكم؟ ماذا يفعل؟ كيف يتوب؟ فنقول: الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام، والله لو لم نجد طعاما ولا شرابا فالحمد لله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالحمد لله مع ما نحن فيه من الديون والهموم والأسقام والأمراض، الحمد لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. مواقف دعوية، أذكر ثلاث مواقف دعوية. الموقف الأول كان مع الشيخ ياسر برهامي في يوم الاثنين الماضي، سافرت معه في سفر، وكان يشترط أن يدرك تكبيرة الإحرام، فاتصلت بالإخوة في الساحل، أخ شريف بزيرة يؤخر إقامة صلاة العصر، وصلينا في مسجد الفتح، وأخبرته بقصة وفاة الأخ كرومة رحمه الله. وعند الخروج قلت له: هذا أنس ابن أخي كرومة رحمه الله. فأخذه الشيخ في حضنه ووضع يده على رأسه ثم قبله ثم احتضنه ثم أخذ يدعو له: الراحمون يرحمهم الرحمن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن وإن غاب عنا الإخوة فربما نكون أكثر ذكرا لهم من أهلهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الموقف الثاني مع الشيخ سعيد عبد العظيم، التقيته في قناة الأمجاد في حفل الافتتاح، وكان الشيخ مسافرا إلى غزة، فقال لي: تخطب في مسجد الفتح. قلت له: يا شيخ سوف أعلق على موضوع كوتة المرأة وسأتكلم عليه. فقال لي: كل ما يرضي الله، نحن لا نجامل في الدين، ولكن عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام؟ قال: ولا تعرج على أسماء. قلت: جزاك الله خيرا. موقف ثالث مع شيخنا ووالدنا، شيخ المسجد وشيخ الدرس، الشيخ الشريف الأواري. سافرنا يوم الخميس إلى القاهرة، وأخذنا نتحدث، وقلت: أنت، قلت له: أنت الوالد وأنا الابن، ولكن لي عتاب. والشاعر يقول: لئن أعاتب بالمودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب ويبقى الود ما بقي العتاب. ولكن لا يكن للإنسان دين العتاب، لأنهم أيضا قالوا أقل العتاب من استررت بوده فليست تدوم مودة بعتابي. فلما ذكرت عتبي وأخبرت بعتابي فقال لي أستغفر الله وأنا أعتذر لك. قلت له الوالد لا يعتذر للابن، لكني أكبرت ذلك في نفسي وقلت والله إن هذا المنهج مهما كبر الإنسان أو عظم أو علا وارتفع فإنه لا يخرج عن الدليل وعن الآية وعن الحديث. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. موقف مخزي. الرئيس الفرنسي هولاند يشكر الإمارات على دعمها المادي لحملة فرنسا على مالي. وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى أن من أعان جيشا للمشركين على بلاد المسلمين أو ظاهرهم بأي نوع من أنواع الإعانة فقد أصبح في الكفر مثلهم. وعندما أعطوه أعلى وسام في الإمارات قال نحن لن نطبق الشريعة. مالي مالهم ومالي مالي دولة مسلمة دخلها الإسلام في القرن الرابع الهجري من قبائل الطوارق، وأسلمت قبائل المانديك قبائل مالي. مالي مساحتها أكبر من مساحة مصر، 1,240,000 كيلومتر. مالي نظامها جمهوري، دستورها علماني، يأذن بحرية الاعتقاد، الرقابة صارمة على الجمعيات إلا على جمعيات التبشير، الدستور ينص على ذلك. عاش الإسلام في مالي كانوا يسمونها جزيرة الذهب، عاش الناس فيها في رغد الإسلام ونعيم الإيمان وطلاوة القرآن وحلاوة السنة. وخرج ملك من ملوكهم وهو منسى ابن موسى حاجا في سنة 1343 ميلاديا، ومر ببلاد الإسلام فكان يوزع الذهب على ملوك العرب وخلفاء المسلمين حتى انخفض الذهب في العالم من كثرة ما أفرغ من الذهب. وفي طريق عودته أتى بالعلماء والقراء والخبراء وأقام حضارة في مالي حتى صارت عروسا متوجا في صحراء إفريقيا يعلو فيها الإيمان والرخاء والأمن والأمان، وهي بلد مليئة بالذهب واليورانيوم وكثير جدا من المعادن. وفي سنة 1905 نزلها الاحتلال الفرنسي وظل بها ما يزيد على 5 عقود، خرج سنة 1959. في هذه الفترة قضوا على اللغة العربية تماما، لكنهم لم يستطيعوا القضاء على الدين، لأن هذا الدين كمثل إنسان معه مطرقة، إن أطرق بها الزجاج كسره، وإن أطرق بها الحديد صنعه. فهذا الإسلام كلما سيم أهله بالعذاب زاد قوة وصلابة ومتانة. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قفز إليها الحزب الاشتراكي والحزب الوحيد الذي ظل يقوم على الأمور في مالي وقضى على ما تبقى من معالم الدين. وكان الناس يعيشون هكذا يستخفون بدينهم، يعذبون، يضطهدون، ولكن ما دخلها شيء غير السنة وبجوارها الصوفية، ما دخلها شيعة ولا تخلطت، ولكنهم ظلوا يضغطون عليه. حتى كان عام 1993 بدأ الناس يتنفسون بحركة أزواد العلمانية، فبدأوا في إقامة الأحزاب، ثم حدث ما حدث وسقطت ليبيا، فعاد كثير من الحركات الإسلامية التي كانت في أرض ليبيا بأسلحة وبدأوا يحررون شمال مالي المسلمة. 90% من شعب مالي مسلم، عدد السكان 14 مليون نسمة، 10% من أهل مالي بروستانت كاثوليك وثنيين، 90% من أهلها من أهل الإسلام من حفظة القرآن. أقدم مبنى طيني في العالم وأرقى مبنى هو المسجد الذي في مالي. فسيطروا على شمال البلاد واستقرت الأمور، وأقاموا شرطة إسلامية، استقرت الأمور والناس يعيشون في أمن وأمان وسلام، والمدارس وفتحت الكتاتيب، ثم بدأوا يدخلون إلى الجنوب. عند ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والعجب أنهم يقولون نحن ذهبنا لحماية الديمقراطية. حلف الناتو في اتفاقية الناتو لا يخرج إلا عندما تهدد دولة من دوله، لكن خرج الآن لمصلحة. أقاموا اجتماعا آخر وقالوا لو أن دولة من الدول تم تهديد ما صالحها في دولة من الدول غيروا القانون كإله العجوة التي كانت تعبده قريش من أجل أنفسهم. وسبحان الله، نفس المعادلة عندما أراد جنوب السودان الوثني أن ينفصل قالوا هذا حقهم، وعندما أراد الشمال السني المسلم أن ينفصل خرجت الطائرات. المسلمون يذبحون في سوريا، الطائرات ساكنة. عندما قامت الثورة في ليبيا تحركت فقط لأجل البترول. هم لا يعرفون إلا لغة المصالح، لا قيم لهم، لا أخلاق عندهم، لا يعرفون سلاما. يتحرك الأسطول السادس الأمريكي إلى المحيط الأطلنطي لإنقاذ كلب، بذلك يتفاخرون وهم في بورما يرون الناس يحرقون. وأول أمس يوم الخميس أظن يوم الخميس فجر الخميس كان في الصومال قوات حفظ السلام دخلت على مبنى به شيخ يقوم بتحفيظ الأطفال للقرآن فقتلوا الشيخ ومن معه. ولا تتحرك قوات السلام ولا يتحرك الإعلام ولا يذكرهم أحد بشيء، ولكن الملتقى والموعد عند الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الذين يقتلون إخواننا في العراق في سوريا، الذين يقتلون إخواننا في بورما في الصومال في السودان في الشيشان في أفغانستان، هل هم من أهل الإسلام؟ حاشا وكلا، بل الذين يفعلون ذلك إما شيعة وإما وثنيين وإما من السوفيت وإما من الأمريكان وإما من الغرب وإما من اليهود، اجتمعوا جميعا. ولكن نحن والله واثقون بنصر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما لمجموعة من الشباب، وإن كانت هناك اعتراضات على ما حدث مع الرهائن من قتلهم وهو مستأمن وما غير ذلك، مجموعة، لكن مالي ذهبت فرنسا، قذائف بلجيكا، الدعم اللوجستي من بريطانيا، الطائرات الأمريكية، التأييد من حلف النيتو، والتأييد من البلاد العربية هذا المخزي، والنيجر والسنغال وغانا والدول الإفريقية، الاتحاد الإفريقي الذي وافق على إرسال جنود، اجتمع من كل حدب وصوب. وإلى الله المشتكى، وإن تنصروا الله ينصركم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن يدخلوا تحت أي زعم. يقول ويلسي كلارك قائد حلف الناتو السابق، قائد العمليات لحلف الناتو في أفغانستان، يقول ويلسي كلارك: من كان يظن أننا ذهبنا إلى أفغانستان من أجل الديمقراطية أو من أجل حقوق الإنسان فإن هذا فهم خاطئ، فليعلم أننا ما ذهبنا إلا من أجل قضية واحدة هي قضية الإسلام. فإما أن يكون الإسلام على مثل ما أردنا وإما لن يكون شيء. يريدون الإسلام الخانع الذي لا يعرف قضية الولاء والبراء، الذي يدفع ماله ليقتل إخوانه. فاستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. رولا خرصة ويونس مخيون، المذيعة التي تشن حربا على الدكتور يونس مخيون الرئيس الجديد لحزب النور. وبعض الإخوة الحضور كانوا شهود وكنت شاهد انتخابا كان يوما إيمانيا أخويا كان حبا، حتى أن أحد الصحفيين قال والله لو كنا في انتخابات مجلس أباء بمدرسة لوقع الخلاف، لماذا لا يختلفون؟ كان مغطم في غيظ لأنه لا يوجد خلاف، لأن هذا المنهج لا يتربى الإنسان فيه على حب الترأس ولا على الريادة ولا على القيادة. رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. نحن نقول لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. هم لا يعرفون هذه المعاني، لا يعرفون من نفسك في الدنيا فألقها في نحره ومن نفسك في دينك فنفس، لا يعرفون في هذه الدنيا شعار نحن لا نفرح بالدنيا إن أقبلت ولا نحزن عليها إن أدبرت، نحن لا ننافس في عزها ولا نجزع من ذلها. هم لا يعرفون ذلك، لا يعرفون أن ما عند الله خير وأبقى، لا يعرفون أن من طلب لها أعانه الله ومن طلبها لم يعان. فلذلك هذا منهج راقي، وكان هذا تطبيق عملي، والله كانت من أجل اللحظات في حياتي أن أرى هذا التطبيق العملي. الجميع يؤثر غيره وينادون من يقوم للترشح ولا يقوم أحد، ولا يقوم أحد، وكنا نتمنى أن يقوم أحد، كان في نفوسنا أمنية حتى يرى الناس، لكن كان قضاء الله وقدره لنا خير، قضاء الله وقدره لهذه الدعوة خير. فلما أرادت أن تجلس معه فأبى أن يجلس معه وهي على هذه الحالة، فشنت عليه حربا، فخطبها الدكتور محمد إسماعيل حادي الركب وإمام الدعوة وشيخ الصحوة، وقال لها عندما ذهبت لمقابلة حسن نصر الله وضعت حجابا، وعندما جاءت ملكة بريطانيا إلى الإمارات ودخلت مسجدا وضعت حجابا. نحن نرد على الخصوم بأدب مهلا يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، نصبر على الأذى ولا ننتصر لأنفسنا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط، إنما كان يغضب إن انتهكت حرمات الله، فإن غضب فلا يقوم لغضبه شيء. على هذا الضرب نسير، وبهذه الأسوة نقتدي، وبهذا النبراس نعمل، ولا نبالي ولا نلتفت. وصحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وما نفع فرعون ما جمع من السحرة ولا ما ادعى من الربوبية، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ذهب كل ذلك أمام كلمة التوحيد، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فاستعينوا بالله واصبروا. أيضا أقول لكم عندما جرت انتخابات الهيئة العليا لانتخاب المجلس الرئاسي ومجلس الشيوخ، والله ما رأيت زهدا ولا أدبا ولا رقة كهذه، لا يطلب أحدا شيئا ولا يريد أحدا شيئا، وكأن هؤلاء الإخوة قد اصطفاهم الله عز وجل واختارهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى في هذا المنهج، لا نتنافس، لا يهم أن أكون إماما، أن أكون مأموما، أن أكون في المؤخرة، أن أكون في المقدمة، لكن يهمني أمرين. الأول أن أطلب مرضاة ربي، فالناس لا ينفعون ولا يضرون ولا يخفضون ولا يرفعون. والأمر الثاني أن أوفي بما حملت حيث كنت، أن أوفي، فإنك لا تدري بأي حسنة تقبل ولا بأي طاعة ترفع، فإن امرأة بغيا أدخلها الله الجنة في كلب سقته، وإن امرأة مصلية أدخلها الله في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض، وفي رواية من خشاش الأرض. رحلة السفر، نحن قد ابتلينا في الأيام الماضية بموت عدد كبير جدا من شباب الدعوة، كان آخر هذا أخونا محمود محمد نصر الله الديب، أحد الإخوة في قرية ربعة في مدينة العريش بشمال سيناء. مات الأخ على سريره بعد صلاة الفجر، عاد فنام لأنه مدرس وعنده كنترول ويسر، فنام بعد الفجر فما قام إلا إلى قبره. الأسبوع الذي قبله كنت أخطب في مدينة حلوان، فوجدت الإخوة عندهم حزن وألم، فسألتهم عن ذلك، قالوا الأخ مصطفى صابر كان عرسه اليوم ومات بالأمس والجنازة ستكون الآن. بدل أن يزف إلى زوجه زف إلى قبره، والذين دعوا ليشهدوا عرسه جاءوا من جميع المحافظات ليشهدوا جنازته لكل أجل كتاب. يوم السبت الذي يليه مات الأخ أحمد أسكر في الأسماعيلية، وفي نفس اليوم مات الشيخ عبد الرحمن زكريا من شيوخ هذه الدعوة المغمورين في الأسكندرية، ومات أخونا فؤاد الهواري وأنتم تعرفونه، ومات إخوة كثر وشيوخ كثر، مات أخونا كرومة، ومات الأخ عبود الجزار. وكان يقول للشيخ شيف في آخر لقاء بقي 14 يوما على رمضان ويصلي بنا الشيخ ربيع، ومات في نفس اليوم الذي قال فيه هذا الكلام. ومات أخونا علي دومة ومحارب وسعد عبد المقصود، أول أخ مات في شباب الدعوة في النبورية في يوم جمعة، وكان ذلك في أوائل التسعينيات. مات الشيخ عبد المتين والشيخ سمهوت، ومات أخونا الشيخ هيثم توفيق رفيق الزنازين ورفيق المحبرة، ونسأل الله عز وجل أن نكون رفقاء الجنة. ومات أخونا سامح، ومات أخونا علاء مقبل، ومات الشيخ سعيد معتمد، ومات الشيخ صفوة نور الدين وصفوة الشواتفي، ومات الشيخ الألباني ونحن كنا في هذه الدعوة، مات الشيخ ابن باز والشيخ ابن غصون والشيخ ابن قعود، ومات من مات من العلماء، وكان آخرهم الشيخ العلامة الإمام محمد البقالي عالم طنجة في المغرب، ومات الشيخ عبد الله الأفغاني الأسبوع قبل الماضي إمام القرآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نبتلى رحلة السفر وكلهم أكثرهم شباب، فنحن أيها الإخوة، أنا أيها الإخوة من أرباب الذنوب، والله يقبل التوب ويقيل العثرة ويغفر الزلة ويرحم الضعف ويجيب الدعاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان يمشي في صحراء فوجد جمجمة فنظر فيها ثم نظر إلى السماء وقال اللهم أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة، ثم سجد وأخذ يبكي فسمع صوتا يناديه من قبل السماء أنت العواد بالذنب وأنا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك فقد غفرت لك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في مسند الإمام أحمد وقفوهم إنهم مسؤولون، من صور الوقوف أن رجلا يوقف بين يدي الله فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فتطيش سيئاته بحسناته، فيقول الله عز وجل خذوه، فينظر يمنة ثم ينظر يسرة ثم يلتفت وراءه فيقول الله عز وجل عبدي ألك عندنا حسنة؟ قال لا يرب. عبدي أظلمك كتبتي؟ قال لا يرب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال عبدي لما التفت؟ قال ربي ما كان هذا ظني بك. قال وما كنت تظن بي؟ قال كنت أظن بك خيرا. قال فأنا اليوم لا أقطع رجاءك ولا أخيب ظنك، خذوه إلى الجنة. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يغفر لجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يرحمهم وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، وأن يستر على زوجاتهم وأن يصلح ذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اقتربنا من النهاية على قسمها لي حاضر. لا خلاص الليل طويل وخلق بيت ولا مواقف نختم بها. آخر ما قرأت من سير السلف، وقد اتصلت بالشيخ الوالد الشيخ شريف الهواري صباح الجمعة، قلت له سأقرأ عليك بعض المواقف التي قرأتها لأول مرة في حياة السلف، وكنت أضمن عنصرا في خطبة الجمعة أبناء من؟ نحن أبناء من؟ نحن أتباع الأنبياء والأولياء وأبناء الصحابة والعلماء، ولنا تاريخ وسيرة وعبرة وعبر وهدى، فينبغي أن نرجع إلى السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في طبقات ابن سعد ذكر الأقمر قال: دخلت السوق فرأيت عليا رضي الله تعالى عنه يبيع سيفه، فما أقبل أحد علي رضي الله عنه يبيع السيف، فما أقبل أحد على سيف علي، انظروا كيف يروج بضاعته. قال: والله لطالما كشفت به الكرب عن وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله لو أجد زاتا أو قوتا ما بعته، ووالله لو أملك إزارا ما بعته. هؤلاء هم أجدادنا وهؤلاء هم آباؤنا، فلا تبتئس إن كنت فقيرا، ولا تحزن إن كنت مديونا، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سالم مولى أبي حذيفة، الرواية مشهورة، لكن هذه الرواية أول مرة أقرأها، لم أقرأها قبل ولم أسمعها. سالم مولى أبي حذيفة الذي أما الصحابة في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان فيهم عمر وفيهم من فيهم، ولما كان في يوم اليمامة قالوا: نخشى أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا وإن أتيتم من قبلي. الزيادة التي أول مرة أجدها: رفع الراية بيمينه فقطعت، فأخذ الراية بشماله فقطعت، فاحتضن الراية ثم قال: ماذا قال؟ قال: عجبا والله. كان يقول لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يحذر نفسه ويذكر إخوانه أن هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. لا تبقى على حياتك بعد ممات نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، سر على الدرب واستمسك بالطريق واعتصم بالهدى، وإياك والردى، والجأ إلى الله، ودع الناس جانبا، واتخذ الله صاحبا، فإن الله هو الذي سيسألك. قال رجل لابن عباس: من الذي سيحاسبنا بعد موتنا؟ قال: الله. فضحك قال: فزت. قال: كيف ذلك؟ قال: إن كان الذي سيحاسبني الله فوالله هو أرحم بي من أمي. بكاء النبي وسؤال سعد، هذا أيضا أثرا عجيبا وغريبا. دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وقد أجهش في البكاء ووضع وجهه بين كفيه. قال: ما هذا يا رسول الله؟ وكان ذلك بعد خبر موت زيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذا، أتدرون ماذا قال؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا قد سمعت أن كثير من الإخوة كان يبكون، ومنهم من تألم وتغير يوم وفاة أخي فؤاد رحمه الله. نود أن تبقى هذه المعاني قابعة في النفوس محركة، تذكر أنك أنت الذي مكانه. دخل علينا ملك الموت وقال: أريد منكم من يسافر معي. في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فنسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، حتى لا نحزن على فراقها ولا نتألم لزوالها. خصومة وكرامة. وقعت خصومة بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين، وأبي بن كعب الذي جعله يؤم بالناس في التراويح، أحد الستة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جميعهم من الأنصار كما ذكر الذهبي في سير الأعلام. وقعت خصومة فذهبوا يحتكمون إلى زيد بن ثابت قاضي المدينة، أمير المؤمنين وأبي بن كعب يحتكمون. فلما دخل قال زيد: يا أمير المؤمنين، لو أمرتني لجئتك. فأجابه قال: الحكم يؤتى في بيته، تذهب إلى العلم. فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين. قال: هذا أول الجور، أجلس بجوارك؟ هذا جور. قال: أجلس أنا وخصمي. فجلسوا فسمع منهم، فقال: يا أمير المؤمنين، اليمين تقسم يمين. فأقسم عمر اليمين رضي الله تعالى عن عمر. قال: ثم ماذا؟ قال: الأرض لك. قال: هذا حكمك؟ قال: نعم. قال: وحكم الله؟ قال: نعم. قال: قد وهبتها لأبي. الموطؤون أكنافا رضي الله تعالى عنهم. نصيحة الحسن البصري لكعب بن الأزدي. قال كعب بن الأزدي: أردت السفر إلى الهند، فجئت الحسن البصري فقلت إني مسافر. قال: إلى أين؟ قلت: إلى الهند. قال: إنك بعيد السفر. قال: فأوصني. قال: أعز أمر الله حيثما كنت، في بيعك، في شرائك، في جوارك، في دارك، في غضبك، في رضاك، في عسرك، في يسرك، في المنشط والمكره، أعز أمر الله حيث كنت، يعزك الله حيث كنت. قال: فوالله فما زلت عزيزا حتى رجعت، وكم نفعني الله بكلامه. أثرا أعجبني حتى جعلت عنوان الخطبة، سمعت يوم الثلاثاء الماضي من أخي الشيخ رجب فضل عندما دعوته وشرفنا في الدرس ليعطي الدرس، فأخذت أبحث عن الأثر لأنني أحب أن أذكر الشيء بموطنه، واستحييت أن أسأله أين هذا الأثر، حتى وجدت رواية عن جابر رضي الله عنه يقول: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وأخذنا في الأسر امرأة رجل من المشركين، وعرسنا في ليل، يعني أخذوا مكان يبيتون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا؟ فقام رجل من المهاجرين وقام رجل من الأنصار. فقام المهاجري عمار بن ياسر، وقام الأنصاري عباد بن بش. وما أدراكم عباد؟ عباد بن بش، كانت عائشة تقول هذا من أفضل ثلاثة في الأنصار، وفي رواية ولكنها ضعيفة الجنة تقول اشتقت لثلاثة من هؤلاء الثلاثة عباد بن بش. عباد بن بش يوم اليمامة لما رأى المعركة وحمى الوطيس قال: أخلصونا وخلصونا، فليخرج إلي الأنصار، طلعونا كده على جنب علشان إيه؟ نشيل المهمة. فخرج إليه 400 من الأنصار فحملوا على من في الحديقة حتى قتل رضي الله تعالى عنه. عباد بن بشر قال لعمار: أتحب أن تنام أول الليل أم في آخره؟ قال: بل في آخره. قال: بل في أوله. قال: نم وأنا سأحرس. فقام في الحراسة فافتتح القرآن فقرأ سورة الكهف. فجاء الرجل المشرك يبحث عن زوجته، فرأى عبادا يصلي فرماه بسهم فنزعه وأكمل صلاته، ثم رماه بثان فنزعه وأكمل صلاته. عجب والله، والله أنا أحتقر نفسي غاية الحقارة وأنا أذكر ذلك، لكن ربما تنتفعون أنتم به. ثم رماه بثالث فعجل في صلاته، ثم زحف حتى جاء عمر وقال له: قم قم فقد أثخنتني الجراح. الإسلام كأنه يقول ذلك، الإسلام ينادي: قم فقد أثخنتني الجراح. قال: يا أخي رحمك الله، لما لم تناديني؟ قال: كنت في صلاة وكرهت أن أقطع القرآن، والله لولا أني أخشى أن أضيع الجيش ما خرجت من الصلاة حتى تخرج روحي. نحن نريد يا إخوة أن نرفع هذا الشعار: قم يا أخي فقد أثخنتني الجراح. أحتاج أن نضع حظ النفس تحت النعال، وأن تعفو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولا تنظر في أي موقع ولا في أي مكان أين وضعت فاعمل، والذي قد فرغه الإخوة خير من الذي شغلوه الإخوة. الأخ المسؤول كذا والمسؤول كذا أعانهم الله، أمانة والله. ليس معنى أنك قد تركت من أمر أن تترك إخوانك، لا سر. فنحن والله نحيا سويا أو نموت سويا، أنا بك وأنت بي، أنا أنت وأنت أنا، إن نحت فمن أدمعي وإن تبسمت فعن مبسمي. إنما المؤمنون إخوة. فقم في أي موطن وفي أي مكان، وليس من شرط أن يكون الأخ المسؤول هو الذي يكون مسؤول عن كل شيء. ادفع وراءه، انصحه، سدد، استره. لا نتصيد لبعضنا الزلات، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعليك بالنصيحة، الدين النصيحة. وأعن أخاك بدعواتك في جوف الليل، وأعنه حتى لو بمالك، بقربك، بسيارتك، أعنه بما استطعت. ابحث لنفسك عن دور في هذه الدعوة، فليس الوقت ولا الزمان ولا المكان أن نغضب لأنفسنا، معاذ الله. نسأل الله أن لا نكون كذلك، وأن يكون الغضب منا لله وفي الله، وأن تكون المحبة خالصة لله سبحانه. أن وضعت وحيث وضعت، لن تبالي ولا نبالي. أين كنت؟ في المؤخرة، في المقدمة. اجعلوا هذا الشعار: قم يا أخي فقد أثخنتني الجراح. في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري كتاب الرقاق، ووالله أحب أن أذكر نفسي به كثيرا، وأتمنى لو أن الإخوة تقرأ شرحه لابن حجر وتعرج عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان. النعم كثيرة جدا، لكن من هذه النعم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فاغتنموا يا رحمكم الله الصحة في طاعة الله، واغتنموا الفراغ أيضا في طاعة الله، في حفظ، في تعلم، في دعاء، في استغفار، في دلالة على الخير، في إصلاح بين متخاصمين، في صلة أرحام، في بر والدين. اغتنموا الأوقات. من كان له والد ووالدة فهنيئا له، هنيئا له والله. لا تفرط ولا تقصر، وابذل ما في وسعك. أحد الإخوة يقول لي في الأسبوع الماضي: أريد أن أسمع شيئا عن الأم. كنا في سفر فأخذت أسمعه بعض القصائد عن الأم، وقال لي: والله كلما أمر بغرفة أمي لابد أن أبكي. قلت له: لما؟ قال: تذرف عيني، فأنا ما كنت أخرج ولا أدخل إلا وأمر على والدتي. أحد الإخوة كان معنا في المعتقل من إحدى المحافظات، هذا الأخ لا يدخل على أمه أبدا إلا أن يقبل رجليها. كانت أمه في سرير المستشفى، فالأخ يدخل من الباب يقبل رجل أمه، ثم يقبل يديها، ثم يقبل جبهتها ورأسها. هنيئا لمن كانت له أم، إلزمها فإن الجنة عند قدمها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا أخي، وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يطلب مكانا، وعابر السبيل لا يستقر. ما وللدنيا مثل، ومثل الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. لا تؤخر معاني الإيمان فإنها تعين على السير. يا أخي، تذكر ما قاله يوسف لأخيه: إني أنا أخوك فلا تبتئس. هذا شعار كان الشيخ ياسر برهام يرفعه في السجن، دائما يقوله الإخوة: إني أنا أخوك فلا تبتئس. عندما يقع بينك وبين إخوانك، وهذا يقع وقد وقع بين الصحابة، بل وقع بين أبناء العمومة، بل وقع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما وقع بين الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين عندما سبوا في المجلس وقال فيه كلام فما أجابهم، ثم ذهب فطرق عليه الباب وقال: يا أخي، إن كان الذي قلت في حقي صدقا فيغفر الله لي، وإن كان الذي قلت في حقي كذبا فيغفر الله لك. عدي بن حاتم رضي الله عنه مشى وراءه الشباب يسبونه، فلما اقترب من الحي قال: هل فرغتم من سبكم؟ افرغوا، والله لو سمعكم شباب الحي لأذوكم. فوقف لهم حتى ينتهوا. نتمنى أن نقول كمثل هؤلاء: فاصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، هل يهلك إلا القوم الفاسقون. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. إني أنا أخوك فلا تبتئس، أنا من غيرك لا شيء، شعار تحتاجه في سيرك وفي غفلتك وفي نسيانك. قال هارون: أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري. نحن نحتاج إلى هذه الأخوة، إلى أخوة موسى وهارون التي فيها الإعانة على الطاعة، وأخوة يوسف وأخيه التي فيها السلوان عند المصائب والإعانة عند النكائب. نحتاج إلى مثل ذلك. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الغاية، أن أجد معين يذكرني عندما أنسى، يأخذ بيدي عند الغفلة، يطلبني عند المرض، يذكرني عند الموت. فوالله لن يبكي عليك مثل إخوانك. ربما ينسى أهلك، والله أنا ما أنسى الإخوة، عندي بعض الأصوات أجعلها في الطواف للإخوة الذين ماتوا في الدعوة. ربما سعد عبد المقصود الذي مات في أوائل التسعينيات ينساه أهله، والله ما أنسى أخي كرومة، والله ما أنسى. وأنا أعلم أننا عندما نموت أن الإخوة لن ينسون، لا في قبورنا، بل أعظم من ذلك إذا دخلوا الجنة فلم يجدونا، فيقولون ربنا إخواننا كانوا معنا، كانوا يصلون معنا، خذلتنا الذنوب. أيها الإخوة، إذا دخلتم الجنة ولم تجدونا فاعلموا أن الذنوب قد خذلتنا وأن الله لا يظلمنا، فاشفعوا لنا عند الله. قال اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم. عند ذلك يقول الكفار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يا أخي إنما المؤمنون إخوة، قالها القرآن، فاجعلها في هذه الأيام واقع، تجد الأعانة والسلوان. يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة، قال عن أبي بكر ما نفعني مال كمال أبي بكر. وقال المسلم أخو المسلم، قد قالها أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام شيخنا الشيخ سمهود رحمه الله، عندما أراد بعض الناس أن يوقعوا بينه وبين الشيخ شريف فتنة، فالتقى به الشيخ قال هل تكلمت في حقي؟ قال له الشيخ شريف أبدا والله، وقبل رأسه. قال أنا والله ما قلت في حقك كلمة، والله ما نفعني مال كمال شريف الهواري. رحم الله الشيخ سمهود ورحم الله هذه الأخوة والمحبة، ونعوذ بالله من الضغائن والأحقاد التي هي من أمراض الشياطين التي تكون في القلب والتي لا تنطفئ إلا بنار جهنم أو بتوبة يطهر الله بها قلبك. فوالله إن العبرة ليست بمن سبق إنما بمن صدق، وإن المقام ليس بالألوان ولا باللسان، فقال وجه صبيح ولسان فصيح غدا في أطباق النيران يصيح، وإن أقدارنا بما في قلوبنا ولا تخزن يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يا أخي إن أنا أسأت فأحسن بي الظن. دخل الربيع بن سليمان على الشافعي في مرضه الذي مات فيه وقال يا إمام قوى الله ضعفك. قال انظر ما تقول، فإنه إن قوى ضعفي قتلني. قال والله ما قصدت ذلك. قال والله يا ربيع لو سببتني صراحا لأحسنت بك الظن. يا أخي إن كنت قصرت فالعفو وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالها عمر، قالها أبو بكر الصديق يوما يا رسول الله كنت أظلم، وقالها عندما منع النفقة، وقالها عمر بن عبد العزيز في موطن لا يحتمل، سقاه رجل السم فنداه عمر بن عبد العزيز وقال من أمرك أن تسقني السم؟ وكان هذا غلام عنده. قال فلان. قال كم أعطاك؟ قال 1000 دينار. قال هاتها، ثم أخذ وقال ضعوها في بيت مال المسلمين. قال اذهب من هنا فإني إن مت قتلوك، اذهب من هنا فإني إن مت قتلوك. دخل الحسين على الحسن فقام فاستقاء فقال له إني سأموت. قال كيف؟ قال لقد شربت السم مرارا لكن ما شربت مثل هذه المرة، لقد لفظت قطعة من كبدي. قال من قتلك؟ قال لا أخبرك. قال لما؟ قال لا يقتل أحد بظن، والموعد عند الله. الموعد عند الله. قيل للإمام أحمد متى الراحة؟ قال عندما تطأ الجنة بقدمك. الدنيا ليست دار راحة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. يا أخي، الأدب زينة والأخلاق شيم ترفعك في الدنيا والآخرة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الموقف قبل الأخير الذي أختم به، وعذرا إن كنت قد أطلت. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بديار المدينة في يوم شات، فوجد مزابا ينزل مطرا في طريق الناس، فنزعه ألقاه. قال لمن؟ قال للعباس. فجاء العباس فقال له عمر: ألم يكفيك إلا أن تضعه في طريق الناس؟ فقال العباس: والله يا أمير المؤمنين ما وضعته. قال: من وضعه؟ قال: وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال عمر: والله لتركبن على ظهري وتضعه حيث وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا لا أفعل. قال: عزمت عليك عزمة أمير. فصعد العباس على ظهر عمر أمير المؤمنين، وضع المزاب حيث وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكبر ولا تجبر، ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأحسن الظن بالناس واتهم نفسك. قيل للإمام أحمد: يا إمام، جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: ما أنا ومن أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الأثر الأخير والمطلب الأخير. قالوا الناس أربعة: رجل أكبر منك سنا فقل هذا خير مني فقد عبد الله قبلي وعبدت الله بعده، ورجل أصغر منك سنا فقل هذا خير مني فقد عصى الله بعدي وعصيت الله قبله، ورجل أعلم منك فقل هذا خير مني فقد عبد الله على علم وعبدت الله على جهل، ورجل أجهل منك فقل هذا خير مني فقد عصى الله على جهل وعصيت الله على علم. بمثل ذلك لن ترى لنفسك فضلا. انظر إلى الناس كأنهم أباعر، ثم عد إلى نفسك فانظرها أصغر من كل صاغر. الناس كلهم في خير وعلى خير ولا ضير، وإن كان من سوء ومن عورة ومن نقص، فقل: فمن نفسي ومن الشيطان، أنا المقصر وأنا المخطئ. قل: بذنوبي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وفي الختام أكرر العهد: إذا دخلتم الجنة أيها الإخوة ولم تروني أو تروا أحدا من إخوانكم فاذكرون عند الله. فوالله لن نغتر أننا نذكر أو نعلم، فقد ذكر لنا أن أول من تصعر بهم جهنم حامل القرآن، وذكر لنا مثالا أن رجلا تنضلق أقتابه في النار فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اجتمع الشيخ وتلامذته في نار جهنم. إذا دخلتم الجنة واشتقتم لإخوانكم ولم تجدونا فاشفعوا لنا عند الله. فقد ذكر الله لنا صورة عن رجل يسأل عن إخوانه وكانوا هم على الضلال، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يأخذ بنواصينا إلى الهدى، وأن ينجينا من الردى، وأن ينصر إخواننا في مالي وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي إريتريا وفي بورما وفي كشمير والشيشان وأفغانستان. سبحان الله، مستعجلين على الدعاء للإخوة. نسأل الله أن يرزقنا إياك الجنة، أن ندخل سويا على أبوابها. طبعا أترك الدعاء للشيخ علي، ده الدعاء لإخوانكم. حديث في المستدرك حسن الشيخ الألباني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فلا أقل من أن تدعوا لإخوانكم يا أخوة في جوف الليل، هم يحرقون ويقتلون ويصرخون، أنتم عندما ترجعون إلى أولادكم يحتضنك ابنك وابنتك. عندما مات الأخ محمود فديب، فتذكرت رأيت هناك، ذهبت مرة مع الشيخ شيف، تذكرت الإخوة الذين ماتوا وكيف نحن قصرنا، فجرت بعض الدموع. فجاء ابني الصغير في الحضانة، ولد صغير يمسح دمعي، واللي انت بتعيط لي مش عارف اقول لولدي، عيل صغير عنده 3 سنين ونصف. فاخوة كم من الاطفال هناك يبكون ولا يجدون من يمسح دمعهم، جرح ولا يجدون من يدويهم، والله جوع ولا يجدون من يطعمهم، يصرخون ولا يجدون من يكفكف دمعهم. فاجتهدوا لهم في الدعاء، اجتهدوا لاخوة. قرأت من اخر ما قرأت من الالام في سوريا، ان ولد سوري واخته يلعبون لعمة الاستخباية، يغم عينيه ويستخبى، فالولد بيلعب مع أخته طلع في الشارع فقتل، فأبوها مش ضربوه قناص قتل، فأبوها مش عاوز يعرفها اللي حصل، فقال لها احنا هنخبيه عشان تلعبه. فالبنت جايبينها على القبر عمالة تفحت على أخوها التراب وتقول له خلاص أنا بطلت لعب أخرج، أنا بطلت لعب أخرج. فنسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الهم وأن يزيل الغم. هؤلاء صرخات ودمعات وعبرات ودماء، فلا أقل من الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الخير.